فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي

Oh, فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام صدق الله.